هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات سلسلة مناسك. هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نرحب به باسمكم جميعا فحياكم الله شيخ عمر أهلا بكم. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم ورحب بالإخوة المشاهدين ومشاهدات جميعا. الحديث في هذه الحلقة مشاهدي الكرام سيكون عن ما هو الأفئدة، عن البيت العتيق، عن بيت الله الحرام، وحديث متنوع ومن جوانب عدة بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم. ولكن قبل ذلك سألنا في استطلاع رأي الشارع الكريم عن ماذا يعرفون أو ما هي معلوماتهم عن البيت العتيق، فأجابوا كالتالي: مناسك. البيت العتيق مكة المكرمة، طال عمرك هي قبلة المسلمين، الكعبة فيها الكعبة طبعا، وبناها سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل 1400 سنة، نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، مكان مقدس فيه الطاعة، فيها طال عمرك فيها الصلاة عن 100,000 صلاة. هذا اللي أعرف عن مكة. هي مكة فيها ولد محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها المشاعر المقدسة من منى وعرفات ومزدلفة ومشاعر أخرى يعني، وفيها حجون يعني، فيها مقاصد كثيرة أخرى يعني، وفيها الكعبة المشرفة، وفيها شو اسمه مقدمة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها عدة قصص من الصفا والمروة وهكذا. البيت العتيق هو يعني مدينة رسول الله الذي ولد فيها، واللي يقصدوها المسلمين كل سنة عشان الحج والعمرة، وأنه أعرف أنه فيها كل صلاة 100,000 صلاة، وأنه فيها مقام إبراهيم يعني. بس طبعا بيت العتيق مكة المكرمة طبعا العاصمة المقدسة في المملكة زي ما هو معروف، ويقصدها الناس يعني من جميع أنحاء العالم المسلمين طبعا، الحج والعمرة خصوصا. طبعا منطقة مقدسة، الصلاة فيها 100 صلاة يعني، ودائما غالبا يغلب عليها الجو الروحاني أكثر شيء، وغير طبعا عن باقي مدن المملكة ما عدا المدينة. وطبعا فيها مولد الرسول طبعا كان صلى الله عليه وسلم. البيت العتيق أولا هو قبلة المسلمين، وهو أول بيت وضع للناس، وإحنا قلنا قبلة المسلمين جميعا. لا لكن في حاجات بقى، وفي حاجات مواصفات خاصة بيه، في مقام سيدنا إبراهيم، في حجر إسماعيل، في الصفا والمروة. مناسك. شكرا للمشاركين الكرام الذين أثروا هذه الحلقة بإجاباتهم، ولكن الحكم على الإجابات عندكم شيخ عمر. طبعا فيه يبدو سبق لسان من أحد الإخوة لما قال وضعه سيدنا إبراهيم قبل 1400 سنة. أيه. قصده ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالحج لهذا البيت المبارك العظيم قبل 1422 أو 23 سنة، يعني في السنة العاشرة للهجرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأخبرهم أنه سيحج البيت الحرام فقصد المدينة بشر كثير، فهذا يبدو أنه سبق لسان. كما أيضا الصلاة فيه بمئة ألف، بعض الأخوة قال بمئة صلاة، فأيضا يبدو أنه سبق لسان. نعم. ولكن البيت العتيق فعلا أيضا الناس قالوا مكة وناس قالوا البيت الحرام. نعم. ويعني نوضح ما هو البيت العتيق. نعم. تحديدا لعلي أبتدأ بالذي هو خيره، قول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. البيت العتيق إذا أطلق فيراد به الكعبة شرفها الله سبحانه وتعالى، وإن أول بيت وضع الناس للذي ببكة، فهذا هو البيت العتيق، ولأجله يعني اختصت هذه البقعة المباركة بما اختصت به من أحكام. والله عز وجل يقول في كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فيتأمل الإنسان فيرى شيئا من آثار اسم الله تعالى الحكيم العليم، حيث اختار هذه البقعة من بين بقاع الدنيا، وهذا جزء من الامتحان والابتلاء للناس، فليست هي بقعة سياحية يعني مغرية بأزهارها ولا بمروجها ولا أنهارها ولا بجوها، بل جوها يعني إذا نظرت إليه مجردا لقلت إنه لا يشجع، بل هو من المنفرات ويشاركه في ذلك أجواء كثيرة في الدنيا. لكن لما جعل الله سبحانه وتعالى هذه البقعة مكانا لبيته الحرام انقلبت الأمور، فأصبحت الفطر السليمة السوية تهوي إلى هذا البيت استجابة لدعوة النبي الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم حينما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقال ابن عباس هنا لفته لما قال: اجعل أفئدة من الناس، قال: لو لم يقل من الناس لحجه اليهود والنصارى والعرب والعجم وإلى آخره، لكن من الناس، فبعض الناس لا يحجه وبعض الناس يحجه ويقصده. فالله سبحانه وتعالى فطر النفوس السوية على القصد هذا البيت الحرام المعظم. والله وهذا البيت له أسماء كثيرة، من ضمنها ما ورد في التقرير وأسئلة الإخوة: البيت العتيق. فمن المعاني لهذا الاسم الجميل أن الله سبحانه وتعالى اعتقه من تسلط الجبابرة، فلا يقصده جبار إلا قصمه الله عز وجل. وما قصة أصحاب الفيل إلا نموذج لذلك، إلا نموذج لذلك. هذه البقعة اختص الله سبحانه وتعالى بأحكامه. هناك رسائل علمية مبحوثة في الفقه وغيره تتعلق بأحكام الحرم المكي، فله أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة كما أشار بعض الإخوة، تتعلق بالحدود، تتعلق بالقصاص وغيرها من الأحكام المتصلة بهذه البقعة، وهي بقعة الحرم التي اكتسبت هذا المعنى من هذه البقعة ومن هذه البنية، وهي بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. جميل. هذه المعلومات التي تفضلت بها وتفضل ببعضها الأخوة في الاستطلاع، ما الذي يعني الحاج فيها وهو الآن في شرق الأرض أو في غربها؟ ما الذي يعنيه عندما يعرف هذه الأمور؟ يعنيه ما أشرت إليه آنفا: مزيد من الإيمان، مزيد من التعلق بالله سبحانه وتعالى، مزيد من رؤية مظاهر أسماء، رؤية آثار ومظاهر أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى. فماذا يعني أن تختار الكعبة في هذه البقعة؟ ماذا يعني أن يأتي الناس إلى هذه البقعة؟ ماذا يعني أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام؟ ماذا يعني هذا الشوق العظيم وهذا اللهف، هذا البكاء الذي يعني تترجمه دموع القادمين إلى مكة، بل بعضهم لا يستطيع أن يصبر حتى يسجد شكرا لله إذا نزل إلى مطار جدة فرحا بقربه من مكة، وبعضهم إذا رأى الكعبة يعني لا يكاد يستطيع أن يعبر. هذه المعاني إذا يعني تفضلت، يعني ماذا تعني للحاج؟ إذا وفق لها الحاج أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كثيرا، فإنه ليس كل أحد يوفق لها وليس كل أحد تتيسر له. أناس نعرفهم تتقطع قلوبهم من خلف الشاشات وهم يرون صورة الطائفين وصورة المصلين وصورة الواقفين في فجاج مكة وكذلك في المشاعر المقدسة، تعني له مزيدا من الشكر يا أبا أسامة، تعني له مزيدا من التضرع لله سبحانه وتعالى، تعني له مزيدا من التعبد لله جل وعلا والبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشاعر حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة ولا يقع في مخالفات قد تفسد حجه أو تنقص من أجره. جميل. لا شك أن هذا الحرص الذي ينبغي أن يبدر من الحاج والقاصد لبيت الله الحرام يدخل في عبادة أخرى ألا وهي تعظيمه لحرمات الله في هذه الأماكن. ما الذي يفترض أن يراعيها أيضا الحاج والقادم إلى هذه البقعة الطاهرة تعظيما لحرمات الله؟ أشكرك حقيقة على هذا السؤال. هذا له ارتباط وثيق جدا بما أشرت إليه آنفا من أن هذه البقعة التي اختارها الله لم يختارها الله إلا لحكمة، ولم يعظمها الله إلا وهي عظيمة، والعظيم إذا عظم شيئا فهو عظيم. وهكذا هي الكعبة، هكذا هي هذه البقعة المباركة، هي منطقة الحرم المكي الشريف. هذا التعظيم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تظهر آثاره علينا نحن العباد بتعظيم حرمات الله. والله عز وجل قال في موضعين من سورة الحج، والله سبحانه وتعالى يذكر جملة من المناسك والأحكام المتعلقة بالحج خاصة في الجانب التعبدي العقدي. قال الله تعالى في الآية الأولى: ذلك أي ما سبق من أحكام، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. عندنا بدن وعندنا هدي وعندنا شعائر وعندنا طواف وعندنا سجود وصلاة في هذه المناسك. ثم بعدها لما جاء ذكر مشاعر مظاهر التوحيد في النسك والذبائح قال الله عز وجل: ذلك أي ما تقدم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا يؤلمني حقيقة أبا أسامة أن أرى من بعض المسلمين والمسلمات خرقا لهذه القضية وهذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. تجد بعض الناس مثلا لا يبالي بهذه المشاعر ولا حرمتها، فمثلا تجده يؤذي إخوانه المسلمين بما يرميه من نفايات مثلا، ولا يبالي. هو لو كان في غير هذه البقاع لوجب عليه أن يحترم طرقات الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث أبي هريرة: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فما ظنك بالذي يؤذي المسلمين في مناسك الحج فتجده يرمي هذه النفايات، ثم تجتمع عندنا في الحج 5 أيام أو أسبوع، كل لو رمى إنسان أحد نفاية بقدر هذه القطعة التي أمامنا الآن، وعندنا 3 ملايين حاج، كم المساحة التي يعني تستوعب مثل هذه القطعة؟ كذلك أيضا من خوارق حقيقة هذا يعني أو الأشياء المحزنة أنك تجد بعض الناس ممن ابتلي بالتدخين، هدنا الله وإياهم، صلى الله لنا ولهم يعني المعافاة من هذا الداء، تجده يدخن ولا يبالي بمشاعر إخوانه المسلمين. هذا ممقوت ومذموم عند عموم العقلاء من المسلمين وغير المسلمين، فضلا عن المسلمين، فضلا عن هذه البقعة المباركة المقدسة. فتجده في ميناء، في عرفة، في المشاعر، بجانب الحرم، والله رأيته بجانب المسجد الحرام، تجده يدخن ويلقي بأعقاب السجائر ويؤذي المسلمين برائحتها الكريهة. يا أخي، إذا كان الإنسان يوم الجمعة إذا صدد منه روائح عرق وجب عليه الاغتسال لأجل أن لا يؤذي المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. فكان الصحابة أصحاب عمل، فكان يأتي أحدهم أو بعضهم وقد أجهده العمل، فربما ظهرت آثار العمل عليه في العرق ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وقال في الثوم والكراث: لا يقربن إذا أكل أحدكم الثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. فما ظنك بهذا الخبيث الذي هو أصلا خبيث يعني في نفسه ومحرم مضار؟ لا شك أن الإثم أعظم. والمؤمن حقيقة أرى أن الحاج في هذه الفرصة أو في هذا الحج هي فرصة له ليترك التدخين، ولكن من أجل أن يتركه بسهولة ليتذكر أنه تركه لله، تركه تعظيما لهذه البقعة، تركه احتراما لمشاعر إخوان المسلمين. والله بإذن الله سيكون هذا سهلا عليه ويسيرا. هذا يعني نموذج من هذا. كذلك أيضا من تعظيم شعائر الله وحرماته أن يؤدي الإنسان هذه المناسك بسكينة وبوقار وبخشوع وبخشية، بمعنى أن يظهر عليه أثر التذلل والتعبد لله عز وجل. مظهر الإحرام كله كما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى هو مظهر من مظاهر النسك، هو مظهر من مظاهر التذلل، هو مظهر من مظاهر الإخبات والخضوع وإعلان العبودية الحقة لله عز وجل. ما معنى أن يتجرد الإنسان من أفخر ألبسته؟ يأتي ملك يعني من ملوك الدنيا وأفقر إنسان من فقراء المسلمين يلبسون لباسا واحدا، لماذا؟ لأنهم في هذا المقام كلهم سواء أمام ربنا سبحانه وتعالى وفي هذه البقاع المباركة، ليعلم الناس أنهم في هذا المقام كلهم الله ربهم وهم عبيده، وفي هذا المقام يطلب منهم أن يعلنوا هذا التضرع، يعلنوا هذا الخضوع، يعلنوا هذا التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. جميل. على ذكر الشعائر، في فرق بين الشعائر والحرمات؟ الحرمات المحرمات المناهي، والشعائر هي ما كل، يعني على الراجح من أقوال العلم، كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الواجبات والأركان والمستحبات داخل في العموم الشعائر، ومنه ذبح البهيمة الأنعام في مناسك الحج. جميل جدا. فيما يتعلق بالحرمات شيخ عمر، لا شك ما تفضلتم سابقا بأن الرجل أو الحاج عموما يجد القوي يجد حرجا ويجد تعبا ويجد مشقة، ربما انعكس هذا على خلقه وتعامله مع الآخرين. أود منكم توجيه رسالة للحاج وهو يأتي إلى هذه البقعة الطاهرة وهذا المكان العظيم، ويجتمع فيه مع مسلمين آخرين من شتى بقاع الدنيا، عندما يجهده الحج أو هذا، أن يحافظ على هدوئه وعلى نسكه لكي يعود كيوم ولدته أمه. نعم، جاء في حديث وإن كان في سنده مقال، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: يا عمر لا تزاحم، إنك رجل قوي فلا تزاحم. وهذا المعنى يعني وإن كان في سنده ضعف، لكن من حيث المقاصد الشرعية والقواعد المرعية في الشريعة لا شك أنه معنى معتبر. فإن هذا يعني المعنى الذي أشرنا إليه، تساوي الناس في اللباس، تساوي الناس في الواجبات وفي الأركان، يعني ما في واجبات تختص بالأغنياء، واجبات تختص بالفقراء، وأركان خاصة بالأغنياء وأركان خاصة بالفقراء، وفيها أشياء محرمة على الأغنياء ولا تحرم على الفقراء، لا، كلهم في هذا الباب سواء. فهذا المعنى ينبغي أن يمتد إلى ما تفضلتم به، بأن يراعي الإنسان القوي الصحيح أن يراعي إخوانه الضعفاء والمساكين، بل هي حقيقة فرصة أقول يعني تحقيق مقصد من مقاصد الحج، وهو المودة والمحبة وإظهار معنى الرحمة ومعنى الأخوة الإيمانية الحقيقية. يعني ما أجمل أن ترى مثلا ذلك المنظر، الحقيقة رأيناه في العام الماضي ونراه والله الحمد في كل سنة، حينما تجد مثلا بعض الشباب الذين يعملون في الكشافة أو في بعض الجهات الأمنية، تجده يرشد تائها، تجده يحن على ضعيف، تجده يطعم جائعا، تجده يسقي عطشانا، كل هذه المعاني حقيقة ينبغي أن تكون ظاهرة، فإن هذا حقيقة مما يبرز صورة وقيمة عظيمة من قيم هذا الحج ومن مقاصده الكبرى. تصور لو أن غير المسلمين رأوا مثل هذه المظاهر بيننا، فتجد الأبيض يسقي الأسود والأسود يسقي الأبيض، والضعيف يعني يجد من القوي رحمة وشفقة، والعكس كذلك، تجد الصغير يحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير، في هذا المشهد المهول الذي تجتمع فيه جميع جنسيات أهل الأرض، لا شك أنها رسالة عملية تطبيقية لغيرنا ممن يشاهد هذه المناسك العالمية أو هذا المشهد العالمي، رسالة إيجابية: هذا ديننا فادخلوا فيه. جميل. وفي حالة لم يراعي الحاج هذه الحرمات، ربما كان حجه نعم فلم حجه بلا شك. وأقول يعني من وقر تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه، فإنه حقيقة يعني يخشى على ترك السنن وفعل المكروهات، فضلا عن ترك الواجبات وفعل المحرمات. وهذه نقطة يعني تظهر كلما بلغ الإنسان مبلغا من توقير الله. لا أقول ضروري أن يكون عنده علم واسع، يكفي أن يقع في قلبك أنك لا تعلم شيئا يحبه الله من الواجبات والمستحبات إلا وأسرعت إلى تطبيقه ما استطعت، ولا شيئا يكرهه الله من المكروهات أو المحرمات إلا وأنت مبادر إلى تركه. المكروه نعم ليس فيه إثم، لكن المؤمن لوقار الله تعالى في قلبه فإنه يسعى لترك هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله يكرهه. وعجبني في هذا أحد العلماء، مرة دخل على حملة حج، فكان عندهم نقاش، وكانوا هؤلاء الأخوة من بلاد البلقان، وكان المفتى به عندهم قديما أن الدخان مكروه وليس بمحرم، مع أن الآن شبه اتفاق بين المعاصرين على تحريم الدخان لما فيه من الأضرار التي أصبحت يقينا، ليست مجرد ظن كما هو قبل عقود. المهم كان مكروه غير مكروه، حتى كانوا يقولون مكروه هكذا بلهجتهم التركية تقريبا. المهم قال لهم مكروه الشيخ، لم يجادلهم، هذا من عقله وعلمه، قال: لكن المؤمن هل يحب شيئا يكرهه الله؟ قالوا: لا. فاقتنعوا. جزاكم الله خير، ونحن اقتنعنا تماما بما طرحته في هذه الحلقة، فشكرا لك شيخ عمر، وشكرا لمشاهدين الكرام الذين تفضلوا بمتابعة هذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية.